الجميل وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من كرمك علما يا أكرم الأكرمين. بهذه المؤتمرات القديمة مؤسسة للطريق منها ثم معناتها نحن تحت نحن بدأنا في أول كتاب بتعريف الفقه أذكر هنا. فالفقه كما ذكروا هو أصل جذر فقهها أو فقهها يعني الفقه ما الفهم يعني بتدل على الفهم إما مطلق الفهم أو فهم خاص فكله يشمل كلمة الفقه هنا. فالفقه عند القدامى كان يشمل كل شيء يتعلق في الدين من عقائد من أحكام من أخلاق كل شيء يتعلق في الشريعة الإسلامية اسمه فقه. ولكن هذا الفقه بهذا الاصطلاح يعني أتى متأخرا يعني عن القرون الأولى، فلذلك يعني خصوا الفقه بالأحكام العملية التي تشمل العبادات والمعاملات على التقسيم أو تشمل العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والأمور المالية في تقاسيم لقضية الفقه. ولكن المشهور على التقسيم الذي يقرأ مع المشايخ هو عبادات ومعاملات. أما الفقه كما فسرناه على تفسير أو تعريف الشيخ أبي حنيفة رحمه الله هو ما تحتاجه النفس فيشمل العقائد ويشمل العبادات ويشمل المعاملات. معرفة النفس ما لها وما عليها، ما تحتاج النفس، تحتاج عقيدة، تحتاج عبادات، تحتاج معاملات. ما الفرق بين العبادات وبين المعاملات؟ كلاهما معاملات، ولكن جعلوا المعاملة بينك وبين الله اسمها عبادة، لأنك من قبيل الالتزام بما أمرك الله وأمرك أن تعبده، فسميت بالاصطلاح عبادات، وإلا هي معاملات، ولكن معاملات بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والمعاملات بينك وبين العباد هي أيضا معاملات، ولكن حسب الاصطلاح جعلوا معاملات بينك وبين الله اسمها عبادات، وبينك وبين العباد اسمها معاملات. وكما قلنا بعضهم جعل الأحكام أو الأحوال الشخصية ما تشمل ما يحتاجه الإنسان في الأسرة من نكاح وطلاق وأعمال الزواج وتربية الأولاد، كل هذه من الأحوال الشخصية. نعم. والقسم الجنايات كل ما يترتب عليه من ضرر لهذه النفس المؤمنة سموها جنايات. ولكن في كتبنا هذه الأبواب تندرج تحت المعاملات، تندرج تحت المعاملات. الحقيقة يعني في قاعدة قبل أن نبدأ بالمعاملات، قاعدة تقول العبرة أظن يعني اللفظ ممكن يعني آتي بالمعنى، أنا مالي مراجع الدرس. الأصل أو العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر. نعم، والأصل في المعاملات أو العبرة بالمعاملات بما في ظن المكلف بما في نفس الأمر. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، وفي المعاملات بما في نفس الأمر. للتفريق بين البابين أو بين القسمين، في العبادات لا بد من شيئين، من النية وهي ظن المكلف، وأن توافق الأمر. إنسان صلى في غير الوقت، صلى مثلا الآن العشاء ما بدأ، نعم، نوى العشاء، النية قائمة، ولكن نفس الأمر غير صحيح لأن العشاء لم يدخل. فلا بد في العبادات أن يوافق أمرين، يوافق النية ويوافق نفس الواقع والأمر. نعم، فلذلك أحيانا إنسان يسبق لسانه في أمر، ينوي مثلا بدل المغرب العشاء، ولكن هو في ذهنه وفي نيته المغرب. نصحح له الصلاة. لما؟ لأن اللسان لا يقرر، اللسان هو تابع للقلب، لأن أصل النية القلب واللسان تابع لها، فنلحق المتبوع لا نلحق التابع في هذا النوع. معناها العبادات لا بد من شيئين، الظن أو النية، وتتبع نفس الأمر. فإذا خولف في أحدهما لا نعتبر هذا الأمر، لا بد من الأمرين. أما في المعاملات قال بما في نفس الأمر، فيما في نفس الأمر. قال رجل عاقل مكلف لشاب عاقل: زوجتك ابنتي. فقال هذا الشاب العاقل: قبلت. وكلاهما بتمام العقل والتكليف. يقول أحدهما مثلا: أنا والله بنيتي ما يعني صحيح قلت قبلته، بس بنيتي ما بدي أتزوج. الإسلام لا يقبل. طالما نطق كل منهما بهذه الكلمة نعتبر ما في نفس الأمر. أطلق كلمة الطلاق الصريح أو الكناية بالنية، ولكن قال: أنا مو بنيتي طلق. فلذلك في الكناية نقول ما وقع، لأن الكناية غير واضحة، فننظر بما في نفسه. لو كانت واضحة بما في نفس الأمر، الأمور واضحة في المعاملات بما في نفس الأمر. فلان قال لعبده: أنت حر. فذهب، فمنعه من الذهاب وقال: أنا أمزح، أو أنا ما في هنا بما في نفس الأمر. أتى إنسان قال: اشتريت متاعا من بائع، ولكن أنا ليس بنيتي الشراء، يعني مثل الحياة اشترى. نقول وقع الأمر، لأن المعاملات ما في نية، لا تحتاج إلى نية. هذه ناحية، تفريق بين العبادات وبين المعاملات. ممكن على القاعدة لفظة بس معناها كما قلت لكم، يعني أنا أهم نأتي بالمعنى. ثانيا دائما العلماء يبدأون في المعاملات في باب البيوع، كتاب البيوع أو باب البيوع. باب البيوع جمع بيع، فالبيوع الحقيقة كثيرة وصورها كثيرة، منها ما هو جائز في الشريعة الإسلامية ومنها ما هو ممنوع. فلذلك يعني في، لا أدري، هنا يأتي أحيانا في بيوع نهى عنها الشارع، اسم بيع هنا، ولكن أتى حاجز الشرع هو جعله مانعا. فالشرط الشرعي نعم المنع. فإذا اشترى شيئا من هذا القبيل لا يصح، لأنه لم يأتي بالشروط المسموحة، أتى بالممنوع. وفي بيوع جائزة، هناك بيوع جائزة وهناك بيوع. وأصل المسألة نعم الأصل حل البيع. معنى الأصل عندما نختلف نرجع إلى الأصل، نقول الأصل في البيوع الاستمرار والجواز، الأصل في الأشياء الطهارات، الأصل في الأبضاع النساء يعني الفروج الحرمة، الأصل في اللحوم الحرمة. ما لم يتبين في الأبضاع مثلا صحة النكاح، ما لم يتبين في اللحوم تذكية اللحوم. معناها لما نأتي بالأصل ولا تعلم الأصل؟ من أجل إذا اختلف الخصمان أن نأتي إلى الأصل. باع بيعا نعم وجدنا ما في نهي في هذا البيع، ليس من البيوع المنهية، ماذا نقول؟ الأصل الجواز. أما إذا صادم نهيا مثل بيع الغرر، بيع الحصى نعم، هذه البيوع المنهي عنها، بيع النجس، أشياء نجسة تمر معنا نعم، هذا صادم شيئا الشارع نهى عنه، معناها هو الأصل الجواز، فهذا خارج عن الجواز، خرج عن الجواز. من أين أتينا بالأصل؟ الأصل وأحل الله البيع وحرم الربا، معناها الأصل في البيوع الحل يعني. فلذلك الربا فرع عن البيوع يعني، منهي عنها منع. أصل كما قلت لكم البيوع تشمل أشياء كثيرة، الربا، السلام، يمر معنا أنواع من البيوع. أصل هذا الباب هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هنا، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. العلماء احتاروا في هذا الحديث نعم. الرضا قالوا محله القلب، أنت بعتني هذا الكتاب نعم، قلت من قلبك، من قلبك هذا الأمر يعني، أنت موافق، ما بحاجة نعم. فلذلك قال هذه المسائل القلبية في العبادات قلنا مو موجودة نعم. هذا انتقلنا من الحكم إلى الورع مثلا، إذا من ورعه مثلا ممكن يقول هذا الكلام، وإلا صح البيع ما في إشكال، إلا إذا أطلق ندمه نعم، فعندها يقيله وله الأجر، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، هذا إقالة النادم أمر جميل ومشروع، أمر إنساني. أما الأصل هذا التراض قالوا الشارع عندما قال عن طراب أمرنا بشيء قلبي، والأمر القلبي لا يضبط. نعم، كل ما باع إنسان، أنا لا أعلم ما في قلبك، ممكن تقول أنا رضيت بهذا البيع وأنت غير راض، يعني أنا ما يدريني ما في قلبك، وهذا من الصعوبة بمكان. فلذلك ماذا قال العلماء؟ وضعوا علامات ظاهرة هي تدل على الطراد، عن الطراد. ما بحاجة أن نقول أنت من قلبك بعتني هذا الأمر، نعم، فوضعوا الإجابة والقبول. فعندما يصدر من المتعاقدين إجابا وقبولا صار الأمر مباحا وجائزا ومرضيا عنه من الله سبحانه وتعالى. وإلا من الصعوبة بمكان أن نحدد هذا الأمر، فلذلك له نظائر كما قلنا في الدرس الماضي عن النظائر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أو يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الإيمان أمر صعب قلبي. ممكن إنسان يظهر لك الإيمان يكون منافق مخالف لما في قلبه، ولكن لابد من علامة ظاهرة تريح الإنسان. دائما هذا الإنسان معنا في المسجد يصلي ونسلم عليه، معناها هذا مؤمن، والأصل الظاهر. الإنسان لا يحكم ببواطن الأمور لأنه يخوض في ظلماء لا يستطيع الإنسان. يعني كثير من الناس يدخل في عالم الوسوسة من أجل أن يعرف ماذا في قلب هذا الشخص. أنت أرح نفسك، مطلوب منك الظاهر. نعم، أما والله نيته مستحيل. أما إذا رأيت شيء ظاهر منه مريب، عندها ممكن تحكم على ما في باطنه. أما إذا لم ترى شيئا مريبا لا يجوز لك أن تحكم على ما في باطنه. معناها قضية البيع هو عبارة عن متعاقدين و مثمن أو متاع، ويتلفظ بهذا المثمن، هذا المثمن مقابل هذا الثمن، لأن أصل البيع هو عبارة عن مبادلة، مبادلة مال بمال. وقديما كان البيع مختلفا، يعني الآن نحن بيعنا صار ليس بيع متاع بمتاع، صار بيع فلوس مقابل متاع، فلوس مقابل. أما من قديم كان ممكن متاع بمتاع، بعني هذا البيض بهذا البرغل، بعتك هذه السجادة بكيس السكر مثلا، وهكذا كان، لأن هذا مال وهذا مال. لأن المال عندهم كل ما له قيمة من التمول، يعني ما يتمول له قيمة يسمى مالا. ولكن العادة الآن لأن المال الورقي عندنا يقوم مقام ذهب أو فضة، فالمتاع أيضا له قيمة ذهب أو فضة فيقابل هذا بهذا. أما من قديم كان يختلف البيع. فقال المؤلف رحمه الله صاحب كفاية الأخيار شارح متن الغاية والتقريب: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. توسع، ما قال كتاب البيع، أتى بالجمع. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز. هو الشيخ الأصل نأتي بالثلاثة، ولكن لأنه يريد أن يشرح ف فيشرح واحدة واحدة. فبدأ بأول قسم من أقسام البيوع الجائزة. من شرائط البيع أن يكون مشاهدا، أو من أركان البيع أن يكون مشاهد. مشاهد معناها حاضر ومرئي، حاضر ومرئي. أما إذا كان حاضرا غير مرئي، نعم، لا يصح البيع، إلا سيمر معنا إذا كانت له أوصاف ويعرفها البائع ولم تتغير، ممكن لها تداخلات. أما الأصل في البيع أن تشاهد ما تشتري، أن تشاهد ما تشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، لأن الغائب مهما وصفته لك ممكن يكون المشاهدة غير الرؤية. كثيرا ما نسمع عن شيخ أو عالم قبل أن نراه، سمعنا صوته مثلا تقول هذا لحيته طويلة، لا قصيرة، أشقر اللون، لا، وإذ تقول والله صوته ما ظننت بهذا الشكل، شكله اختلف. معناها لابد من الرؤية حتى يتضح الأمر. أيضا البيوع لابد من عدم الغرر، عدم الغرر أن يكون مشاهدا، يعني حاضرا مرئيا، هذا معنى المشاهدة. فقال جائز. سيمر معنا مقابل المشاهد غير المشاهد. قال البيع في اللغة، أتى بالتعريف لغة وشرعا. البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء. إعطاء شيء، أعطيتك هذا المال مقابل هذا المتاع. إعطاء شيء هو، لماذا قال شيء؟ لأن كلمة شيء أعم، يعني يشمل كل ما يتصور، لأن كلمة شيء تدل على أعم العمومات. في مقابلة شيء، وفي الشرع مقابلة مال بمال. معناها في اللغة أعم، في الشرع أخص، لأن الشيء يشمل المال ويشمل غير المال. هلا عندنا في الشرع أشياء كانت في الجاهلية مال، ولكن عندما حرمها الإسلام صارت ليس مالا، لا قيمة لها، محذورة. كالخمر في اللغة دخل البيع، خمر مثلا بمال آخر في اللغة صحيح، في الشرع ممنوع، لأنه لا يقابل مال بلا مال، فهذا مهدور. الأصل في الخمر إذا كان بنية الخل أن يبقى إلى أن يتخلل، وإذا كان بنية الخمرية لابد أن يهراق أو يراق، لا يسمى مالا. معناها في اللغة يسمى بيعا، في الشرع لا يسمى بيعا. مثلا أشياء نجسة كالحيوانات، مثلا الكلب، الخنزير، هذه الأمور لا يصح بيعها، أيضا لا تسمى مالا. فإذا قابلت هذا الشيء بمال طاهر صحيح، نعم، يكون مقابل لا مال، مال مقابل لا مال. أما في اللغة شيء يشمل المال ويشمل غير المال، معناها الآن المعتمد هو مقابلة مال بمال، مال يعني بما جعله الإسلام مالا وسماه مالا. فلذلك يمر معنا في تخريجات لبعض البيوع وهي ليست مالا، ولكن حاجة الناس إليها ممكن أن نجد لها تخريجا. وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف، معناها هذا المال لابد أن يكون قابل للتصرف. في مال مثلا أنت وضعت عندي مثلا سوار من ذهب رهنا مقابل دين، هذا مال السوار، ولكن لا أستطيع أن أبيعه، أنا المرتهن لا أستطيع بيع هذا لأنني لا أستطيع التصرف فيه، أو الوصي على مال قاصر لا يستطيع أن يتصرف إلا بما أذن له القاضي، معناها لابد أن يكون هذا المال يملك الذي يمسك هذا المال التصرف فيه، وإلا إذا لم لا يملك التصرف لا يصح هذا البيع. قابلين للتصرف بإيجاب وقبول، هذا يقوم مقام الرضا كما قلنا، إيجاب وقبول. الإيجاب عندما يقول له بعني هذا الكتاب مثلا فيجيبه البائع، هذا إيجاب، قال بعتك، هذا إيجاب منه هنا. فعندما يقول له المشتري قبلت، هذا يسمى قبولا. ولا نخطئ بين قبول وقبول، يعني بعض المتكلمين على النوافذ الإعلامية نعم يقول في قبول، القبول جمع قبل، نعم القبول من ما يقبل الشيء ضد الرفض، وقبول على الوجه المأذون فيه، معناها لابد أن ننظر إلى هذا الشيء في هل له شرائط في بيعه. مثلا يمر معنا السلم، لابد أن يستلم جميع المال، البائع الذي يريد أن يأتي بالبضاعة لابد أن يؤمن له هذه البضاعة تصل إليه سالمة، فهذه نعم لابد من شروطها، فهذا من الأشياء المأذون فيها. والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا الكتاب والسنة يكفي، ولكن دائما توكيد الشيء يأتي أقوى في كتاب وسنة، وممكن بعض الناس خالفوا، هذا اسمه شاذ الذي يخالف الكتاب والسنة، ولكن ما وجد مخالفة فهذا إجماع، يسمى إجماع. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان البائع والمشتري بالخيار، بالخيار في عندي اختيار وعندي اضطرار إلزام، الاضطرار دائما شيء إلزامي، الخيار معناها في فسحة إلى الرفض أو عدم الرفض، معناها البيعان بالخيار. فلذلك يمر معنا في الخيار يشمل خيار المجلس، ويشمل خيار العيب، ويشمل خيار الشرط، فهذه خيارات جعلها الشارع، أنت مخير بين إتمام هذا الشيء أو فسخ هذا الشيء، معناها البيعان بالخيار. فإذا كان خيار مجلس كما يأتي معنا، طالما هما في المجلس يجوز لهما أن يفسخ البيع. أما إذا افترقا، وطبعا يأتي معنا في خلاف في الافتراق، يعني ممكن أنا بعتك هذا الشيء في المجلس ونحن نسهر في هذا المكان طبيعة الأمر، فغيرنا الكلام وانتقلنا إلى الكلام الذي نشارك فيه طبيعة الأمر، هذا افتراق عند بعضهم. عند بعضهم قال لابد أن تفترق الأبدان، عند بعضهم لا، يكفي الإعراض عن الكلام الذي كان يعني يشمل البيع، طالما أعرض خلاص معناها تم هذا الشيء، خيار المجلس انتهى هنا. فسيدنا أبو العمر ورد عنه كان يعني حسب فقهه يفهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا يعني في الأبدان، فكان عندما يشتري السلعة يذهب إلى الخارج المجلس ويرجع إذا أراد أن يمكث في المجلس، يعني من أجل أن يقطع هذا الخيار، فعندما ذهب ورجع انتهى، لا خيار. أنت مختار طالما في المجلس، يعني طالما ذهبت من المجلس، عند بعضهم السادة الحنفية ممكن إذا غيرنا الكلام وانتقلنا إلى كلام آخر أو أصبح سكوتا طويلا نعده فاصلا، في خلاف الفقهاء رحمة، خلاف الفقهاء رحمة. وغير ذلك، والإجماع منعقد على ذلك. ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة، وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم. على بيع حاضرة كما قلنا أمامك هذا الشيء، أما إذا كان غير حاضرة وهو السلم كما سيأتي معنا، هو بيع شيء موصوف في الذمة، يعني أحيانا الآن يستخدمون المسطرة في البيوع، يأتي بمسطرة من الأشياء يقول عندي كمية منها، فالآن في مماثلة بالصناعة، فطالما أتت البضاعة كما ذكرها فصح البيع، إذا خالف نفسخ البيع ونرجع هذا الشيء، معناها هذا اسمه موصوف في الذمة، أتيت بعينة ما أتيت بجميع البضاعة، فهذه العينة تقوم مقام جميع البضاعة، فلا بد أن توافق هذه العينة، إذا خالفت هذه العينة معناها البيع غير صحيح. وقد يكون على عين غائبة، معناها عين حاضرة وعين موصوفة في الذمة وعين غائبة. وحكم السلم والعين الغائبة يأتي، يعني سيأتي والسين للمستقبل. وأما العين الحاضرة فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه يعني في العقد وفيها أي في العين صح العقد. ماذا قال؟ وأما العين الحاضرة، كتاب أمامك مثلا، فإن وقع العقد عليها على الكتاب على هذه العين يعني بما يعتبر فيه، يعني وقع بعتك هذا الكتاب أو قلت بعني هذا الكتاب، نعم وقع على هذا الشيء المعتبر بما يعتبر فيه في العقد وفيها يعني يعني يصح البيع في هذا الكتاب، هذه العين نعم صحيحة البيع وأنت تملكها وليس لأحد فيها شيء نعم، فهذه الشروط المعتبرة نعم، هذه العين الحاضرة وقع عليها العقد نعم وصح هذا العقد، وإلا يعني إذا خالفت العين اختلفت العين يعني قلت بعتك كتاب لا يكفي، لابد من تعيين هذا الشيء وإلا فلا. أما المعتبر في العين فقد ذكر الشيخ بعضه، ماذا قال؟ بيع عين مشاهدة، يعني هذه العين لابد أن تكون مشاهدة فهذا المعتبر، يعني ذكر بعضه وسيأتي إن شاء الله معناها سيأتي معنا. وأما العقد فأركانه ثلاثة قاله النووي في شرح مهذب: العاقد يعني وأما العقد فأركانه ثلاثة: العاقد ويشمل البائع والمشتري، معناها في عندي عاقد ومعقود عليه، العاقد صاحب الشيء والمعقود عليه هو المتاع، العاقد ويشمل العاقد هو عبارة عن البائع والمشتري، والمعقود عليه هو العين. قال: ويشمل البائع والمشتري والصيغة، لا بد من صيغة نعم، فيخرج بالصيغة المعاطاة، سيمر معنا بيع المعاطاة، الآن ما في صيغة عندنا، حط لي كيلو حط لي كيلين، الأشياء يعني التي نتعامل فيها يوميا لا نعقد عليها عقد، فهذه تسمى معاطاة، فسيمر معنا المعاطاة جائزة في الأشياء التي دائما تباع وتشرى يحتاجها الناس. أما الحقيقة وإلى الآن يعني الأشياء الكبيرة يكون لها شأن في بيعها، مثلا سيارة تشتري سيارة يعني تقول له بعني هذه السيارة، اشتريت قبلت، هذه الكتابة عبارة عن إجاب وقبول، محل أردت شراء محل أيضا له شأن، مو مثل البطاطا أو الفواكه أو هذه الأمور. فلذلك بعضهم قال المعاطاة في هذه الأمور يحتاجها الناس، ولكن شرط هذه المعاطاة أن يعلم سعر هذا المبيع، لابد أن يعلم، لأنه فيه غرر، بعد ما بيحط لك ما بنختلف بعدين نتخانق مع بعض، ليش؟ لأن هذا أخطأنا قبل أن تبي تعطيني شيئا، كم سعره؟ إذا مكتوب ما في إشكال بيقوم مقام النطق، أما لابد، أما كلمة لا نختلف هو عين الاختلاف، أحيانا يقع الإنسان في الاختلاف، معناها بيخرج المعاطاة بعدم الصيغة. أما في الأمور الكبار، معمل يريد أن يشتري معملا، مكنة عظيمة شيء نعم، غالبا في عقود وممكن يجلس في مكتب أو في مطعم أو في أشياء يهتمون بها، أما الأشياء البسيطة لا يبالي الناس بها، فلذلك هي من قبيل المعاطاة. طيب أحيانا يشتري الإنسان 10 أشياء من عند الخضري، من الأصناف بعد أن يشتري هذه الأشياء. نعم. يقول كم سعرها كلها؟ نعم. فصار بيع مثل البيع الصبرة، الصبرة بالكوم يعني. نعم. وهذا جائز، بيع الصبرة من أجل التخلص من هذا الشيء. ماذا نفعل؟ نعم. كم سعر هذه الأمور؟ نعم، إلى 500 ليرة، 1000 ليرة. معناها أنت اشتريت هذا الكوم من أجل أن ترتاح من السؤال والجواب. بعد أن تنتهي تعقد على ما هو موجود في الأكياس من قبيل الصبرة كما سيأتي معك. معناها الأركان ثلاثة: العاقد والمعقود عليه، هذا الركن الثاني، وله شروط ستأتي إن شاء الله تعالى. ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري، أهلية أن يكون بالغا عاقلا مختارا متصرفا في ما يبيع ويشتري. فلا يصح هذا يعني مقابل الأهلية، فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه، لأن الصبي عند الجمهور عبارته لاغية وإن كان عاقلا، لأن الصبي ممكن يعني يضحك عليه، وهذا نقع فيه. أنا عندما أبعث ابني الصغير إلى الخضري خاصة، نعم، يأتيني بأشياء يريد أن يتخلص منها الحقيقة. عندما يراني نعم ينتقي الأشياء الجميلة ويهلل، معناها مستخدمة. اللحام كذلك، عندما تقف فوق رأسي إنسان كبير، نعم، لا، فأكثر من مرة يعني أندم لو نزلت أنا أفضل من أن ينزل ابني. معناها الصبي لا يستطيع أن يفعل كما يفعل الكبير، فلا يصح بيع الصبي والمجنون. مجنون من باب أولى، لأنه غير عاقل. والسفيه، السفيه هو الذي لا يستطيع أن يتصرف في الأموال، وسيمر معنا له تفسير، يعني عند الحنفية له تفسير، وعند الشافعية أو الجمهور له تفسير. عندنا السفيه هو الذي يعني لا يؤتمن على دينه ولا دنياه، يعني لا يستطيع أن يتصرف في الدنيا ولا في الآخرة، في أمور الآخرة غير ناجح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ماذا نفعل؟ نعم، نأتي بمال هذا السفيه. نعم، يأتي القاضي ويوكل شخص، مثلا هذا يصرف في اليوم 1000 ليرة، 2000 ليرة، هو مصروفه مثلا 200 ليرة. نعم، يخصص له القاضي ويقول للوصي لا تعطيه إلا بهذا المقدار، لأنه لا يستطيع التصرف. الله أكبر، الله أكبر. الحقيقة الآن كثر قسم السفاهة، نعم، قسم كبير، نعم، كلهم يعني إذا ملك مالا، نعم، فورا يعني يريد أن يشتري، أن يأخذ أصدقائه أن يفعل. وهذا مرئي يعني مشاهد. معناها المعقود عليه نعم يشترط فيه أهلية البائع والمشتري، فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه. ويشترط أيضا فيهما الاختيار، فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق. عندي الإكراه ضد الاختيار، وقت بقول لك فقط بدك تشتري هذا الصنف هذا إكراه. أما أنت مخير تدخل وتشتري ماذا تريد أن تشتري. فالمكره هو ضد الإرادة والاختيار، يلزمه في شيء. فالمكره قسمان، مكره بحق ومكره بغير حق. فإذا كان مكرها بحق، أنا لي معه مال فأكرهته من أجل أن أخذ هذا المال، أنا لي أن أتصرف معه تصرف ملزم، أنا مكره بحق. أما ليس لي معه شيء وألزمته بهذا الشيء، هذا مكره بغير، لا يصح البيع. يصح بيع المكره بحق ولا يصح البيع المكره بغير حق. ونشرح إن شاء الله تعالى هذه المسألة. جزاكم الله والحمد لله.